بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستعرض ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في لقائنا هذا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا. حياكم الله وبارك فيك. سماحة الشيخ، هذه عدة أسئلة استعرضنا بعض منها في لقائنا الماضي، وبقي منها أيضا أسئلة وردتنا من عبد الوهاب ابن عمر المريح من معهد الجوف العلمي. يقول في رسالته: ما حكم صبغ اللحية من الصبغة السوداء مع الدليل إن أمكن وفقكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فصبغ اللحى والرأس بالسواد لا يجوز في أصح قولي العلماء، لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم وأهل السنن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة أبي قحافة والد الصديق رضي الله عنه لما رأى لحيته ورأسه كالثغامة بياضا قال: غيروا هذا شيء بشيء واجتنبوا السواد. وفي حديث أنس عند أحمد: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يغضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. لا حول ولا قوة. هذه الحديث الثلاثة، حديث جابر وحديث أنس وحديث ابن عباس، كلها دالة على تحريم الصبغ بالسواد وأنه لا يجوز صبغه. وفي حديث ابن عباس الوعيد في ذلك، وفي حديث جابر الأمر بتغيير الشيب وتجنيب السواد، والأمر للوجوب، هذا هو الأصل في الأوامر، أو نغير هذا الشيب وتجنبه السواد، هذا يدل على وجوب التغيير، لكن جاء ما يدل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه مستحب ومتأكد وليس بواجب التغيير، لأن قد روي بعض الأحيان أترك شيبه أبيض عليه الصلاة والسلام وشيبه قليل عليه الصلاة والسلام، وهكذا فعل بعض الصحابة، فدل على أن تغييره مستحب ومتأكد لكن يكون بغير السواد. أما السواد فلم يأتي ما يدل على جوازه، بل جاء ما يدل على التحريم، فتجنيب السواد الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب، يجب أن يتجنب السواد، يعضده حديث أنس في الأمر بتجنب السواد، ثم يعضده الحديث الثالث حديث ابن عباس الذي هو الوعيد أن يكون في آخر الزمان قوم يخدموا بالسواد حواصل الحمام لا يعرفون رائحة الجنة، هذا وعيد شديد، فدل ذلك على وجوب ترك السواد الخالص، وأن التغيير يكون بالصفرة والحمرة ونحو ذلك. وصح عنه عليه السلام أنه قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، فدل على أن السنة مخالفتهم في صبغ الشيب. وصبغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنة وكتم، وهكذا الصديق وعمر، فالسنة التغيير وعدم تركه أبيض، هذا هو السنة، لكن يكون بالأحمر بالأصفر بالحنة والكتم لا بأس، لكن لا يكون أسود خالصا بل مخلوط أسود معه حمرة معه صفرة لا بأس، إن المحرم أن يكون أسود خالصا حالكا أسود برة، هذا هو المنكر، أما إذا كان فيه الحمرة وفيه السواد فلا بأس. في الحقيقة سماحة الشيخ، هناك من يقول: إذا كنت أصبغ لحيتي فما الحكمة من تجنب السواد؟ الله أعلم أن تجنب السواد لأن السواد يحصل به التلبيس والتغليل أكثر. نعم. فإنه يشبه، يعني يريد أن يشبه أن يتشبه بالشباب، وأنه في دور الشباب وسن الشباب. أما الحمرة والصفرة فلا يحصل بها تلبيس، فالحمرة والصفرة يعرف بأنها شيب، أنه مشايب وصبغ لأجل تغيير الشيب. أما السواد